القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. باقي ساعات قليلة على بداية عام جديد، عام 2022. أطيب الأمنيات والدعوات بأن يكون عام مليء بالخير والسعادة، وأن يعم الأمن والأمان والرخاء مصرنا الحبيبة. سنة راحت عاشت ويانا كل الحكايات، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة العادة. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير. مع نهاية 2021 وبداية 2022 حبيت أقول لكل امرأة مصرية كل سنة وإنتي طيبة. إنتي جميلة، جميلة داخلية. بدعوكي إن إنتي تهتمي بجمالك الخارجي وتحافظي عليه. إحنا في 2022 بندعو للجمال الآمن. التجميل دلوقتي غير زمان، تجميل آمن طبيعي ما فيهوش أي تصنع ولا تكلف. حافظي على جمالك علشان تفضلي دايما مشرقة. معاكي دكتورة ميساء سالم، أخصائي جلدية وتجميل والليزر. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. من عاشر الأم 40 يوم صار منهم يا سهيلة، وما بال أنا مع عشر عائلة مرزوق 40 سنة من يوم ما اتولدت. أبوك مصطفى الله يرحمه كان صاحب محل قطع غيار سيارات. أمي كريمة الله يرحمها خلته يكتب لي كل ثروته عشان ما عندوش غيرك، وخاف من أهله يطمعوا في ثروته. والدتي دخلت باسمي مع عائلة مرزوق في المشروع الكبير، مؤسسة مرزوقكو لقطع غيار السيارات. يبقى عشرة أثمرت وأسعدت يا سهيلة. الحمد لله، بس يا ريت غدا تعرف كده. غدا عارفة كل حاجة. يبقى ما يصحش، أحيانا بتعاملني كأني واحدة غريبة. لا ما تاخديش في بالك، هي طيبة وبتحبك، بس يمكن يعني شجرة العيلة اللي ما كملتش لخبطتها شوية. أحمد أخوها قال لي اللي عايز يعرف نسبنا وأصلنا يروح دار المحفوظات. وخلص الكلام. ملناش دعوة يا هديل، دي أم وبنتها، هم حرين مع بعض. يا هيثم نرمين هي اللي اتصلت بيا واشتكت لي. طب وانت ايه علاقتك عشان تشتكي لك من مامتها؟ ابعدي خالص يا هديل لو سمحت. يا هيثم نرمين صديقتي وانا بحبها. صداقتكم حاجة ومشاكلها مع مامتها حاجة تانية. يعني مفيش حد يكلم طنط غادة تقول لها تخف شوية عن بنتها؟ لا محدش له اي حق في كده. لا متهيألي مدام عفاف تقدر. ده لما نرمين تشتكي لمدام عفاف. خلاص انا هكلم مدام عفاف. ايه في ايه؟ مالها غادة عفاف؟ هي قالت لك ايه هديل؟ غادة يا ابو دنيا عايزة هي اللي تربي حفيدها يوسف. وحيبقى عندها هنا يعني؟ هتجيبه من نيوجيرسي؟ لا لا لا، هتربيه بالمراسلة او بالتواصل الاجتماعي. نصائح موجهة يعني؟ موجهة منها لنرمين ومستمرة، متلاحقة في كل كبيرة وصغيرة. امال ايه دور نرمين بقى كأم؟ تستمع لأمها وعليها التنفيذ. ده شيء يغيظ. ما هو ده اللي حصل، ونرمين ما لقيتش غير هديل تشتكي لها. وهديل هتقدر تعمل ايه؟ كل اللي قدرت عليه رامك الكرة في ملعبي. خلاص العبي بقى انت يا عفاف. موسيقى ما شاء الله عليكي يا أستاذة عفاف، أنا ما كنتش متخيلة أبدا. ما كنتش متخيلة إيه يا هديل؟ إن طنط غادة هتستجيب لنصايحك. أنا فاهمتها، إن تدخل الجدات والحموات في تربية الأحفاد بيسبب ضغوط وإزعاج للأمهات، لأن الأم بتبقى شايفة إن من حقها وحدها تربية أطفالها بالطريقة اللي هي شايفها صحيحة، وتيجي الجدة أو الحما تعترض وتتدخل ويحصل تضارب. دي اللي بتعاني منه نرمين، التدخل الخاطئ ربما يفسد تربية الأبناء. ليه يا أبو دنيا؟ ولو إنك عارفة، لكن هقولك ليه. لأن غالبا بيكون في اختلاف في أسلوب التربية. الجدة مثلا بتستعمل تدليل زيادة، والأم معتدلة في التدليل، وده بقى بيسبب ارتباك للطفل نتيجة تضارب المعايير والقيم. كل ده قلتي لغادة يا عفاف؟ وقت من كده يا أبو دنيا، ما هي نرمين بتقول إن في تحسن كبير. ربنا يخلي لها يوسف وتمارس بقى دورها كأم وتربيه على طريقتها الصح. عزيزتي المستمعة، القاهرة عام 2022 منارة الثقافة الإسلامية. أعلنت الإسيسكو أن القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية خلال عام 2022. مزيد من المعلومات في هذه الحوارات. الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بداية بنهنئ حضرتك ونهنئ مصر كلها باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022. الحقيقة احنا النهاردة يعني لنا الشرف ان احنا بنعلن القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي من خلال منظمة الإسيسكو. لنا كل الشرف، وأطلقنا المؤتمر الصحفي لإعلان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي بإذن الله بدءا من منتصف فبراير. ولكن كمان بنحظو الحقيقة أنك أيضا الرباط السنة دي هي أيضا عاصمة للثقافة للعالم الإسلامي، وأطلقنا الأجندة، وبإذن الله لسه هنستكمل حتى شهر فبراير باقي المقترحات اللي ممكن نقدمها. الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، هل ستكون هناك بعض المبادرات لتفعيل الفعاليات التي ستقام خلال 2022 بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وكيف نروج ذلك يعني مجتمعيا داخل المجتمع؟ هو طبعا بالنسبة للفعاليات، الحقيقة احنا اصدرنا اجندة، المقترح الخاص بمصر او بوزارة الثقافة، ولكن بنستكمل الاجندة الحقيقة بباقي المقترحات لباقي الدول للعالم الاسلامي الحقيقة، وان شاء الله هتصلنا قريبا من خلال المنظمة. لكن ايضا احنا يعني النهاردة من خلال المؤتمر يمكن بعض ضيوف قدموا مقترحات هيتم اضافتها للاجندة. ولكن أنا عايز أقول يعني حتى من خلال الأجندة حضراتكم هتشوفوا أن الحقيقة الفعاليات هتكون في مواقع، مش فقط في أماكن مغلقة. طبعا أكيد المؤتمرات، لأن في أكثر من مؤتمر، هيكون في أماكن محددة، ولكن معظم الفعاليات الثقافية والفنية بإذن الله هتكون في المواقع الأثرية والمواقع التراثية الخاصة بالقاهرة إن شاء الله. دكتورة إناس، هل سيكون هناك بعض التعاون والتبادل الثقافي بين وزارة الثقافة المصرية من خلال اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022 والعواصم الأخرى التي اختيرت؟ أكيد طبعا حضرتك، ده هيقدم من خلال الندوات ومن خلال المؤتمرات اللي هتقام. ولكن طبعا أي حدث ثقافي أكيد بيكون له تأثير بشكل كبير، ولكن يمكن التواصل مع الدول الأخرى هو ده مهم جدا جدا، واستضافتهم هنا في القاهرة وطرح وجهة نظرهم وتوضيح الحالة الثقافية اللي بيعيشوها في هذه البلاد، أعتقد أنها هتكون مؤثرة جدا جدا مع حالة النشر. ولكن طبعا أنا متأكدة أن الحقيقة مع رباط ومن خلال المنظمة أكيد هيكون أكتر من حدث، مش حدث واحد، لأن أكيد الفعاليات والأجندة الخاصة بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، أكيد المحتوى هيكون متضامن مع بعض حاجات كتير مننا. فطبعا ده يعني إن شاء الله أنا هنبدأ بالمبادرة إن بعض هذه الفعاليات إن يتم ما بين القاهرة وما بين الرباط، ممكن إن إحنا نقدمها بشكل أكبر، نقترح على بعض حاجات أكتر، وأكيد يعني هتكون الناتج عظيم بإذن الله. الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة الإسيسكو، يعني اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي يعني واختيار عدة عواصم عربية لتكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، أهمية ذلك إيه وعلى أي أساس بيتم اختيار هذه المدن؟ برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي بدأنا في تطويره وفي تجديده وفي تحديثه، وسعداء جدا ونشرف كثيرا في المنظمة بأن تكون القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، كما هي شقيقتها الرباط أيضا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لهذا اليوم. إذا نحتفي بعاصمتين كبيرتين في هذا العام، وهذا ما يؤكد بأن برنامجنا الجديد لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي سيكون متميز بكل التأكيد. القاهرة بعراقتها بتاريخها التليد حري بها أن تكون عاصمة ليس فقط للعالم الإسلامي وإنما للعالم أجمع. هي غنية بالتراث، هي غنية بالثقافة، هي غنية بالفكر بالأدب بالعلوم بالفن. ومن الأشياء التي نطمح أيضا أن نقوم، هناك برامج كثيرة ولكن على هامش القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، هناك مؤتمر سيكون مؤتمر الفن والتراث، وهناك مؤتمرات كثيرة جدا ومعارض كثيرة جدا، سترون إن شاء الله الشيء الكثير خلال هذا العام عام 2022. من الأسس لبرنامج عواصم الثقافة هو التبادل الثقافي والتواصل الثقافي، فحري بشكل كبير جدا أن يكون هناك تبادل ثقافي بين عاصمتين ثقافيتين في العالم، وهذا ما إن شاء الله ما سنعمل عليه مع الوزيرة ومع الوزير الثقافة في المملكة المغربية إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، وهذه دعوة للتفاؤل في استقبال العام الجديد وبكرة أحلى مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، عضو المجلس القومي للمرأة، مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية سابقا. دكتورة نسرين أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة وسنة جديدة سعيدة يا رب إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبة ومستمعينك بألف صحة وخير، ويا رب سنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله. دكتورة نسرين، مع بداية عام جديد بنقول مع حضرتك دعوة للتفاؤل، دعوة للأفكار الإيجابية والابتعاد عن الأفكار السلبية. هو الحقيقة يعني احنا محتاجين في ظل الجائحة وفي ظل ما يحيط العالم من تطورات سريعة ومتلاحقة في إطار الظروف الصحية، نحتاج جميعا إلى أن نقف بجوار بعضنا البعض ونشد من أزر بعضنا البعض، وأن يكون هناك تفاؤل بحياة إن شاء الله تكون خالية من هذه الجائحة. دكتورة نسرين، أحلام حضرتك وأمنياتك مع بداية عام جديد؟ أحلامي إن احنا بنستمر دائما وأبدا في عملية التنمية المستمرة على الأصعدة كافة، كما هو حادث ويحدث ونرى من مشروعات قومية تستهدف في المقام الأول يعني رفع مستوى المعيشة للمواطن وتوفير فرص للشباب في العمل، وأيضا يعني دعم للمرأة كبير كما نحن تعودنا في السنوات السبع السابقة. عام 2021 شهد الكثير والكثير من الإنجازات انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة. هو يعني خلينا نتكلم الأول على صعيد ما تحقق للمرأة من خلال إصدار العديد من التشريعات في إطار حماية المرأة، وكان من أهمها تغليظ عقوبة التحرش، تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأيضا دخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة وتولي رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل ده تحقق في إطار الاستراتيجية تمكين المرأة 2030. ثم كان هناك إصدار تقرير عن وضعية المرأة للجنة السداو بعد أن غابت مصر عن هذه اللجنة لعشر سنوات. ثم كان هناك أيضا تقرير، إطلاق التقرير التنمية البشرية الحق في التنمية، وده كان برضو يعني بعد فترة ما يقرب من عقد من الزمان. ثم كانت هناك العديد من الاستراتيجيات الخاصة، استراتيجية حقوق الإنسان، استراتيجية يعني مكافحة الفساد. ثم أيضا نشهد اليوم إطلاق العديد من المشروعات القومية كما شاهدنا في الصعيد، ومشروع تنمية القرية المصرية الذي يستهدف أيضا في المقام الأول تحسين معيشة أهالينا في الريف. وكان أيضا يعني هناك يعني تحقق وتقدم كبير في النمو بصفة عامة، وإقامة العديد من الفعاليات التي أبهرت العالم، وكان على رأسها موكب المومويات ثم موكب طريق الكباش الذي أظهر عظمة مصر. ولا ننسى أيضا الجهود المبذولة في إطار محاصرة الجائحة من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية. دكتورة نسرين، ايه الرسالة اللي حضرتك تقوليها النهاردة لكل أسرة مصرية؟ ياريت الحقيقة نحاول ان احنا ناخد بالنا من أولادنا، لأن الأسرة هي السياج الحامي، وهي التي تحمي أفرادها من يعني من أي زي ما بيقولوا كده هجوم خارجي. محتاجين نحب ولادنا، محتاجين نحوط عليهم، محتاجين ان احنا برضو نحاول حمايتهم بقدر الامكان من التعرض للامراض واتباع كل الاجراءات الاحترازية بخصوص الجائحة. والحقيقة مصر بتبذل جهود كبيرة جدا في محاصرة الجائحة، نتمنى ان يكون هناك مواكبة لسلوكيات الأفراد مع ما تبذله الدولة من هذه الجهود. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق، وإحنا في نهاية السنة ربنا يختمها يا رب على خير، وإحنا في أحسن حال في الأيام دي. أهم حاجة وإحنا في نهاية السنة بطلبها من كل زوج وزوجة إننا نشوف إيه المواقف الإيجابية والمواقف السلبية اللي مرت في حياتنا خلال السنة دي، ونحاول على قدر المستطاع نبني جسور المحبة والثقة، ونبعد عن شبح الأخطاء، ونشوف إيه كان سبب أي مشكلة في حياتنا، وما نحاولش نزعل من بعض مهما كان. اعرفوا كل لحظة، كل ثانية، أو حتى كل سنة بتمر من عمرنا محسوبة علينا، مش هترجع تاني لا بحلاوتها ولا بقسوتها. لازم نتعلم منها، ومهما كان جددوا الأمل في حياتكم وفرحوا بشبابكم. خلوا دايما حياتنا شعارها بسمة أمل في كل لحظة في حياتنا، ونحاول ننشر الفكرة دي لأولادنا وقرايبنا وزمايلنا في العمل في كل مكان حوالينا. دعوة بكررها دايما كل عام من كل قلبي وضميري، ربنا يجدد الأعوام علينا بكل خير ونشاط وعزيمة، ويكون ختامها مسك علينا وعلى حبايبنا وعلى بلدنا الغالية مصر الجميلة. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، من القيم التي يجب أن يتمسك بها أفراد الأسرة قيمة التعاون، ومع منى خليل يلا نعيش القيم. ونلتقي ودكتورة أمين السيد، أخصائية علم النفس السلوكي ومديرة إحدى المدارس، بالرحب بوجود حضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. والقيمة اللي هنتكلم فيها النهاردة هي الحقيقة لما بنشوفها مع أسر فعلا بتنفذها، بتبقى الأسرة دي شكلها جميل قوي، وهي قيمة التعاون. لما بنشوف التعاون ما بين الأب والأم، ما بين الأولاد والأب والأم، الأسرة متحابة متعاونة في كل شيء، بيخرجوا بعد كده للمجتمع قيمة التعاون دي بتبقى في دمهم، بيقدموا كل اللي يقدروا يقدموه لأي حد محتاج المساعدة. أولا طبعا التعاون هو يعني من أهم الصفات. ليه من أهم الصفات بالنسبة لنا التعاون؟ لأن أنا لو عرفت أن أنا أعيش في المجتمع أن أنا أخد بس، وأتعود على أني أنا أبقى شخص أناني، بحب ذاتي فقط، متعود أني أنا أخد مديش، هيبقى عندي مجتمع غير سوي. فلو أنا قدرت أوصل ابني أو بنتي وكل أبنائنا إن هم يبقى عندهم صفة التعاون، زي ما بتدي زي ما بتاخد، زي ما بتتعاون مع زميلك، زميلك هيجي في يوم أنت هيتعاون معاك، زي ما هتبقى في وقت شدة وحد من أصحابك هيقف معاك، أكيد برضو أنت لما يبقى حد من زمايلك في شدة لازم هيقف معاك. والله شدة وفرحة يا دكتورة أمين، كل حاجة طبعا. يعني كل المواقف بنبقى محتاجين فعلا لبعض، محتاجين لكلمة حلوة من بعض، محتاجين لطبطبة، محتاجين حب الناس، ده شيء مهم جدا. طبعا في أحد المواقف كده من الطلبة عندي أنا بحب أستشهد بيهم، لأن هم دول المجتمع اللي أنا بشوفه الحمد لله ظاهرة حلوة كده وبيتفتح قدامنا. فمن ضمن المواقف أنا كان عندي حد من الطلاب وكان بس بيعتمد على إن هو بياخد بس، ما بيتعاملش مع حد في حاجة خالص غير لمصلحته هو بس. ففي يوم من الأيام كده كان حصل إن هو تعب ولقى إن هو مفيش حد بيتعامل معاه خالص، وجاني يوم عمال بيعيط، أنا محدش بيسأل عليا، أنا محدش بيكلمني. ترو أنت عملت المقابل قدامه إيه؟ سألت على مين؟ اتعاونت مع مين؟ اتكلمت مع مين؟ قال لي ولا حد. قلت له طب ما هو لو أنت ولا حد يبقى أنت مستني مين الحد اللي هيسأل عليك؟ فده كان فعلا تحول كبير جدا في الشخصية بتاعته. بعد كده أنا لقيت الطفل ده، هو فعلا طفل، لقيت الطفل ده موجود مع كل حد في المدرسة، وده اتعلم فعلاً الدرس طبعا. واحنا دايما بنقول يعني يا ريت الدروس دي يكون اتعلمها اساسا من بيت، يعني يكون خد الحب ده وخد القيمه دي من البيت، ده اكيد ما لقاش القيمه دي موجوده عنده. هو للاسف البيت بيربي على ان انت اللي انت عايزه، انا دوري كأب ودوري كأم اللي انت عايزه اوفره. أيوة. وانت تبقى موجود، هو ده معنى الحب ليك، وان انا كده انا وفر لك كل حاجة فبعيشك عيشة كلها يعني مجاب فيها كل الطلبات. لكن للأسف ده مش صح. انا ربيت شخص اناني، ربيت عندي شخص ما بيعملش حاجة غير انه بياخد بس. لكن لما اعرفه يعني ايه تعاون، يعني ايه يبقى فيه تعاون ما بينه وما بين زملائه، يعني ايه انا ممكن اكون بذاكر حاجة ومش فاهمها فزميلي يشرح حالي، او ان انا حد من زمايلي محتاج حاجة فانا اساعده فيها، ولا المجتمع، يعني إيه أجمل قيمة بقى نتعاون مع بعض في أن أنا أطور المجتمع المحيط بي. وأول حاجة بيتي، أول حاجة عمارتي، العمارة اللي أنا ساكن فيها، أول حاجة المدرسة بتاعتي. يعني إيه نتعاون مع بعض عشان أجمل العمارة بتاعتي؟ يعني إيه نتعاون مع بعض عشان أزين الفصل بتاعي؟ يعني إيه نتعاون عشان أجمل مدرستي والمحيط اللي أنا فيه؟ فين أنا دوري كأب؟ فين دوري كأم؟ فين دوري كأن أنا أساعد وأتعاون طول الوقت؟ لكن مش الدور الأساسي بتاعي بالنسبة لي في موقف وليد لحظة وليد موقف. أيوة أيوة. لا طبعا. لا طبعا. عزيزتي المستمعة، ما أجمل أن نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج وخالتي بمبا. ايه الراجل أبو سيد يا أختي ماله الشغلانة غير يزن على وداني. قال إيه عشان أزور أهله؟ مرة تعالي نروح عند أخويا، مرة تعالي نروح عند أختي، مرة تعالي نروح عند ابن عمي، مرة تعالي نروح عند بنت خالي. هو أنا يا أختي كنت إيه، متجوزاه ولا متجوزة أهله؟ لكن طبعا يا حبيبتي مش هقدر أقول له كده، ولازم يا أختي ألاقي حجة علشان ما روحش. وانت عارفة خالتك بامبا بقى ما تغلبش في حاجة أبدا، تقدر كل يوم تطلع له بحجة شكل. أول مرة جه وقال لي إيه رأيك يا بامبا؟ خير، في إيه يا أبو سيد؟ نقوم نزور أختي بقى لنا كده مدة ما زرناهاش. وماله يا أخوي؟ طب والنبي ده أنا مشتاقلها قوي من زمان. إيه ما فكرتيش مرة تقولي لي تعالى نزورها ليه؟ تلاهي يا أبو سيد، تلاهي الدنيا تلاهي. طب يا ستي، طيب قومي البسي. وقمنا يا حبيبتي وروحنا لها. أقول لكم الحق، قابلتنا بألف أهلا وسهلا، وبقت مش عارفة تعمل لنا إيه ولا إيه. لكن بقى بيني وبينكم هخليها صحبية، مرة هي تجيلي ومرة أنا روح لها، لو حياتكم أبدا. روحتي يا حبيبتي متلككة لها على كلمة قالت، هي ما كانتش قصدها، وروحت عاملة لها زعلة وصرخة في الراجل. لهيا سامع؟ سامع يا ابو سيد اختك بتقول ايه؟ بتقول ايه يا بامبا؟ انت مش سامعها بودانك وهي بتقول عليا على نياتي؟ ودي فيها ايه دي؟ مش عارف فيها ايه يا ابو سيد؟ لا يعني عبيطه، يعني هبله، يعني عقلي على قدي. يا ست مش قصدها، دي قصدها انك طيبه. طبعا من يشهد لام العروسه؟ هتشهد طبعا لاختك، انما حيالله انا بقالك ايه مراتك بقى يا راجل تسمع بودنك شتمتي وتسكت؟ انت جايبني هنا عشان اتشتم واتهان؟ طب والنبي ما انا داخله تاني. اسمعي بس يا بامبا، وحياتكم ولا سالت فيه وعملتها زعله وحرمت دخول بيتها، والراجل مش قادر يقول لي تلت التلاته كام. وفي مره يا اختي جه وقال لي ايه رايك يا بامبا نزور والدتي؟ وحشاني، واجب يا اخويا والنبي واجب. طيب قومي البسي. الله ايه يا بامبا؟ الله ايه جنبي يا الله صداع يا ابو سيد. الله دماغي. بصي يا اخويا دايخه، اسنيني الحقني يا ابو سيد. الله طول. الله ايه بس سلامتك يا بامبا، سلامتك. وحياتكم وخالد عليه، وقعدت ولا زرت ولا سألت في حد. بقى كل يوم يجي يقول لي تعالي نزور حد من قريبه، أطلع له بحجة. لما الراجل يختي عرف باللطيف كده إني ما بحبش أزور أهله، وما بقاش يجيب سريتهم خالص. لكن يا حبيبتي اللي كدني إن أنا مبارح بقول له، بقول إيه يا أبو سيد؟ عيون أبو سيد. تسلم عيونك، ما تقوم يا أخويا نزور أخويا كده يا أبو سيد. وماله يا بامبا، واجب برضه. طب يلا يا أخويا إلبس. أوي أي ايه خير؟ جنبي. دماغي. وسطي دايخ يا بامبا. اي من طولي، اسنديني يا بامبا. شفتي يا اختي الراجل وتماحيكو؟ هو مش واجب برضو يزور اهلي. بتقولي ايه؟ انا اللي غلطانه؟ بيعاملني بعملي؟ وانا يا اختي مش هلاقي حد ينصفني ابدا. يا عيني عليا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل عام وأنتم بخير، وكل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.